طليت دمع العين عالراية وتشفين، طليت دمع العين عالراية وتشفين، جودك ما لقيتها والظهر قنيته، جودك مالكيته والظهر قنيته، على الراية ويكفي. عباس جيتك للنهار ودموعي تجري، حار ابن دهري وحاير بأمري، نار الظما ونار الخيم تلهب بصدري، شي طفي جمري أنا وحاير بأمري، سلبوا خدري وما أظن تعلم وتدري، من عقب خدري أنا حاير بأمري، ما تدري يا عباس صوابني سهمي البين، صك عيني وعماغه ويضوي حناغه، عالراية وتشفين، ظل يجري دمعي العين عالراية وتشفين، ظل يجري دمعي العين عالراية وتشفين، جودك ما لقيته والظهر قنيته، جودك ما لقيته والظهر قنيته، على الراية وتشفين. يا بالفاضل جامر القلب يسعر لي هيبة، نار المصيبة وانا غريب، بدرك يا اخوي اعلنا اصبح مغيبة، وجثتك سليبة وانا غريب، غابتك غابت عزتي بخدري شي جيبة، ما بقت هبة وانا غريبة بيني السليب والنار، عفتي الجميع صبيا وانا هضم قلبي، جيتي وعيني تربي عالراية وتشفي، ويجري دمعي عالراية وتشفي، يجري دمعي العين يجري دمعي العين عالراية وتشفي، جودك ما لقيته جودك غيبة جيت تردى حشمة وقعد وكلمة خليني يمك يا عين شاهد مصراعك وانظري الجسم مخضب بدمه خليني يمك دمك أمس جاف دمعيتي وهم ويا همة قلبي أضم خليني يمك قلبي انفجع وينصاب هاي المصيبة منين يا لوعد عذابي جيت أعرض مصابي عالراية والجفية واليجري دمع العين عالراية والجفية ظل يجري دمع العين عالراية والجفية جود عباس جيت بشيميته وانت كفالتني تالف جاعتني رحت وعيفتني انت الحيديتي بناقيتي وللطف جيبتني ليش تركتني ليش رحت وعيفتني عذبني دهري بغيبته يا لعذبتني من فارقتني رحت وعفتني فقدك وقدت الراي هل محنة كانت وين ما وجد بعيني من هول يدلني عالراية والجفية جودك ما لقيته جودك ما لقيته جودك ما لقيته الله يقهر حنيته محتار يمي المشرع ايدي على خدي بالغربة وحدي وحدي لا والي عندي يا يا بالفاضي النار العيطة فطرت شبكي وجروحي تدي لوالي عندي عهدت أخي بالصبر واحفظت عهدي وبذلت جهدي لوالي عندي وغيبتي الوليان وين تجي لوين حيرني زماني وما احني تراني عراية وتشفي ويجري دمعي العين عراية وتشفي ظل يجري دمعي العين عراية وتشفي جهود جودك ما لقيتك والظهري حنيتك على الراية ويتشفي عباس ما تخمد بعد جمرة غيلي لهفت لا يا تشفيني تهدمت أركاني الصبر وندم حيلي فاجأني ليلي فاجأني ليلي لا يا تشفيني يا قمر هاشم مصرعك فجر مسيلي قرب رحيلي لا يا تشفيلي يا بل فضيل وياك موتي قرب هالحين من هني تهدم ركن عزمي عراية وتشفي جودك ما لقيتك والظهري حنيتك جودك ما لقيتك والظهري حنيتك على الراية ويتك لو جتفاني القوم وسيبوني القوم وسيبوني وعنك خذوني اي من هو لي عدي المحملي ويكفي لي ضعوني لو يسيروني وعنك عنك خذوني انا اعتب عليك بونيتي ودمعت عيوني عقبك ويلوني عنك خذوني حادي الضعن لو شال واحنا بيسور ماشيين من جانب المحمل اتلفت واسأل الراية وتشفي الراية ويتشفي